السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير. كان الكلام في بيان قاعدة الجمع العرفي. قلنا هنا توجد عدة مطالب يشير إليها الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه تباعا. المطلب الأول أشرنا إليه، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير. كان الكلام في بيان قاعدة الجمع العرفي. قلنا هنا توجد عدة مطالب يشير إليها الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه تباعا. المطلب الأول أشرنا إليه بالأمس، وهو أن كل متكلم عرفي ظاهر كلامه حجة ما لم ينصب قرينة على الخلاف، ما لم ينصب قرينة تفسر كلامه بنحو يختلف عن الظهور الأول. هسه هنا يوجد سؤال، وهذا السؤال أجبنا عنه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وهو أنه ما هو الدليل على كبرى هذه المسألة؟ الدليل عليها هو الغلبة، الدليل عليها هي التجربة الخارجية، الدليل عليها هي السيرة العقلائية، هذا. وإلا دليل عقلي لا يوجد على ذلك. كل ما في الأمر أن الغلبة في الواقع الخارجي والتجربة تقول لنا أن كل متكلم عرفي، يعني يراعي موازين العرف ويراعي الموازين المحاورة بين العقلاء والعرف، إذا تكلم بكلام فظاهر كلامه حجة، إلا إذا فسر كلامه بنحو يختلف عن ذلك الظهور الأول فإن المفسر يكون هو المقدم على ذلك الظهور الأول. هذا النقطة الأولى. المطلب الثاني الذي يشير إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو أن هذا المفسر وهذه القرينة التي تفسر الكلام والظهور الأول الصادر من المتكلم تارة يكون مفسرا شخصيا، وأخرى تكون القرينة قرينة نوعية لا قرينة شخصية. ما هو المراد من القرينة الشخصية؟ ما هو المراد من القرينة النوعية؟ يتذكر الإخوة في آخر الحلقة الثانية من بحث التعارض، هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ميز ما بين المفسر الشخصي والمفسر ماذا؟ النوعي. الفرق ما بينهما هذا، وهو أنه تارة أن المتكلم هو يأتي ويفسر كلامه، هو بنفسه يفسر كلامه، وأخرى لا، هو لا يفسر كلامه، ولكن هناك قوانين بين العرف والعقلاء الذي يتكلم المتكلم على حسب موازينهم وضوابطهم في المحاورة هي تفسر، تجعل هذا الكلام مفسرا لذاك. التفتي. ومن هنا يتضح بأنه في المفسر الشخصي أو القرينة الشخصية نحن لا نتوقف على أن نرى بأنه العرف يقبل أو لا يقبل، يوجد في العرف أو لا يوجد في العرف، يطابق موازين العرف أو لا يطابق موازين العرف، لأنه لا علاقة له بالعرف حتى نرى أنه يطابق أو لا يطابق. يقول أنا قلت عالم وأريد من العالم حتى الإنسان الجالس في بيته والمشتغل بالعباد. طيب الله أنفاسك. أنا قلت عالم ولكن أريد من العالم من هو؟ لو سألته ما هو؟ قال وأعني بالعالم العابد فإنه أفضل من العالم. هذا مشاحب للصلاح. أنا فسرت كلام. هذا لا يتوقف على أن نقول هذا لا يمكن لأحد أن يقول له أنت لماذا قلت عالم وتريد منه ماذا؟ العابد. هذا لا يساعد عليه اللغة، هذا لا يساعد عليه العرف. هو مو محكوم هنا بالعرف حتى نرى أن العرف يساعد عليه أو لا يساعد عليه. وهذا بخلافه ماذا في القرينة النوعية، فإنه في القرينة النوعية لا بد أن نرى أن العرف يجعل هذا الكلام قرينة على ذاك ومفسرا لذاك بحسب مقتضى المحاورات أو لا يجعل ذلك. هذا أولا. وثانيا لابد أن نحرز في الرتبة السابقة أن المتكلم أن مولانا الذي يتكلم أيضا يمشي على ما يمشي عليه العرف، وإلا قد يكون العرف له قواعد ويكون له أحكام في باب المحاورات، والمتكلم متكلمنا مولانا عندما يتكلم، مشرعنا عندما يتكلم يقول ماذا؟ يقول هذه لا أقبلها، هذه لا أقبلها، بعد لا يمكن أن نحكمه على كلام. إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إحراز أمرين. الأمر الأول أن هذا من قوانين العرف في باب المحاورات، وهو أن يجعل هذا الكلام مفسرا لذاك الكلام، هذا أولا. وثانيا أن نحرز أن المتكلم هنا مشى على طريقتهم، لم يخالف طريقتهم في هذا، ومن هنا سنحكم على كلامه تلك القواعد وتلك القوانين التي تفسر بعضها بعضا أو يفسر بعض الكلام البعض الآخر. فلهذا بعد نحن لا نتوقف على أن نرى أن الشارع يقبل أن الخاص مفسر للعام ومخصص له أو لا، حتى يقول لنا قائل ما الدليل أن الشارع يقبل أن نخصص الكلام العام منه بالخاص الصادر منه؟ نقول ولا يتوقف على أن الشارع يقبل أو لا يقبل. الشارع قال أنا أتكلم بموازين العرف، وواحدة من موازين العرف ماذا؟ إذا وجد عام ووجد خاص فإن الخاص يكون مفسر للعام. هسه هذا التفسير الشخصي وبتعبير السيد الشهيد الإعداد الشخصي أو الإعداد النوعي، ما هي مصادقه؟ بيانه سيأتي. ما هي ضوابطه؟ نحن من أين نعرف أن الإعداد هنا إعداد شخصي، أن الإعداد هنا إعداد نوعي؟ بعد هذه تحتاج إلى ضوابط لمعرفة. أولا لابد أن نعرف تلك الضوابط، وثانيا لابد أن تكون لنا طرق لتطبيق تلك الضوابط أيضا على مفاد الأدلة ومفاد الروايات والظهورات الواردة على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا مو فقط روايات أئمة أهل البيت، كل كلام صدر من الشارع بما هو شارع، صدر من القرآن، صدر من الرواية، صدر من الأئمة سلام الله، صدر من النبي، صدر من الأئمة، فإنه في الرتبة السابقة لابد أن نفترض أنهم جروا مجرى العرف والعقلاء في كلامهم، فإذا كانوا كذلك فنطبق عليهم القواعد العرفية والعقلائية. هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله في باب الحكومة وفي باب التخصيص والتقييد، سيتبين لنا أن الحكومة إعداد ماذا؟ شخصي، وأن التخصيص والتقييد إعداد ماذا؟ إعداد نوعي. وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة. هذه القرائن مختلفة، بيانها سيأتي إن شاء الله في الحكومة عندما نبين إن شاء الله تعالى في صفحة 338، عندما قال ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم في باب الحكومة والذي هو الإعداد الشخصي يثبت بأحد الوجوه التالية. أن يكون مسوقا مساق التفسير، أن يكون مسوقا مساق نفي الموضوع، أن يكون التقبل العرفي كذا، هذه كلها تثبت مصاديق النظر ومصاديق الإعداد الشخصي لتفسير كلام المتكلم. قال: وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، بمعنى أن العرف للمتكلم أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير، يعني من ذلك التعبير الأول، من ذلك الظهور في الدليل الأول، من ذلك النوع من التعبير وتحديد، يعني أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف ولتحديد المراد من التعبير الأول ومن الظهور الأول. والظاهر من حال المتكلم الجاري على والظاهر من حال المتكلم الجاري وفق الإعدادات النوعية العرفية. لابد أن نحرد هذا المعنى أيضا، وهو أنه يجري ماذا؟ مجرى العرف في محاوراته. فمن الأول قرينية الدليل الحاكم على المحكوم، هذه فقط جملة معترضة إن شاء الله مختصرة وأرجع للبحث. هذه أن الشارع أن المولى جرى مجرى العرف في محاوراته في الأصول والفروع، لو في الفروع دون الأصول، ها؟ فروع، ولكن إذا أجلتك في الروايات لعد في الأصول شو تسوي؟ منقح المسألة؟ بل إيه؟ فروع الأصول دليلها شنو مولانا؟ ميخال؟ أكو تصريح بهذا؟ أحد مصرح بهذا؟ منقحين المسألة؟ يجيبوننا تنقيح مالقة اللي احنا نشوف. بس إذا رأيكم هذا ما عندي شغل بي، أنا دا أتكلم عن علمائنا، ها؟ أتكلم عن علمائنا أنه ذاكرين هذا المطلب، وهو أنه هذا الضابط الذي نذكره في الفروع. هل طبعا عندما أقول هذا لأنه أئمتنا هم قالوا، نحن ماذا؟ أو النبي ماذا قال؟ نحن معاشر الأنبياء ماذا؟ أمرنا أن نكلم الناس على قدر تقولهم. خب هذا الضابط بعد يمكن تطبيقه ولا يمكن تطبيقه؟ هذا أكلم الناس على قدر عقولهم، يعني في بيان الأحكام أقول له واحد صلاة واجب عليك، واحد صلاة مو واجب عليك، هالشكل يعني جنابك تقول. واحد أقول له أشوفه يتحمل، أقول له الكذب حرام. أشوف واحد ما يقدر يلزم قدام نفسه، أقول له الكذب حرام. هالشكل لو هذه وين موردها هذه؟ ها خوي، إذا صار موردها أصول بعد إلى معنى الجمع العرفي، لو ما إلى معنى الجمع العرفي، إلى معنى الجمع العرفي ما سمعنا ليش؟ لأنه أنا هو ده يقول لي أنا هنا مبين في الشيء، هناك أنا مبين في الشيء الآخر. يا رسول الله لما؟ يا ابن رسول الله لما؟ ما بقى عين ظرفيته، هذا ما يتحمل أقول لك كل الحقيقة، هذا ما يتحمل أقول لك كل الحقيقة، وجوب الصلاة، حرمة الزنا، هذا اللي ما يتحملين، بيان الشرائع، هذا اللي ما يتحملين. لو هذول الناس سواسية في أذن الأحكام، الكبير والصغير، مو الكبير والصغير، هو والجهلة. الإمام المعصوم مساوي لهؤلاء في الأحكام، لو مو مساوي، مساوي. إذن من هنا يتضح لنا بأنه هذه الضوابط التي نقحوها علماؤنا في الأصول، المهم نظرهم الشريف كان إلى أي نقطة؟ نظرهم كان إلى الفروع. لا أريد أن أقول لم يكونوا يريدون أن يقولوا ولا نقول في الأصول، أو نريد أن نقول في الأصول، المهم هذا نظرهم كان، وذاك كان مغفول عن. لعلك لو تسأل وتدقق معهم يقول لا لا لا لا أقول ذلك، أو أقول ذلك بعد ما أدري أنا ماذا يقولون. تفضلوا، شنو مطلبكم؟ هذاك أخو ذاك مولانا باختلاف الموارد، ذاك ما بي مشكل، هذاك باختلاف الموارد المصالح والمفاسد، هذاك بحث آخر. لا، دا أتكلم أنا، ضربت أمثلة، كنت أعرف أجيب مثال الكذب، بس ما جبت مثال الكذب. أنا ذكرت الصلاة، عندك فد مورد تجب الصلاة ولا تجب الصلاة؟ عندك فد مورد يحل الزنا ويحرم الزنا؟ عندك مورد؟ جاوبني، عندك مورد يحل الزنا ويحرم الزنا؟ وما عندك هذا، أو على قدر عقولهم، ولكنه في المعارف يعني في التوحيد عندك هذا المطلب. في التوحيد عندك يأتي شخص إلى الإمام يسأله يا ابن رسول الله ما التوحيد؟ يقول ما هم عليه الناس. هذول شي يقولون في التوحيد احنا ملاك نقول. وفي مورد آخر يقول من عبد الاسم والمسمى فهو مشرك، من عبد الاسم دون المسمى فهو كذا، من عبد المسمى دون الاسم فهو كذا. هذني هم للعموم هذني. إذن ضوابطنا في الجمع بين الروايات المتعارضة في العقائد في أصول الدين منقح البحث لو مو منقح. ما أدعي أن علماءنا أصلا ما بحثوا كانوا جهل، أعوذ بالله، ولكن نقح البحث في كلماتهم أم لم ينقح؟ لا، إلى الآن متروك مقبول عنه. هذا اللي يحتاج إلى شغل حتى جنابك قبل ما تدخل إلى الرواية. والآن مما يؤسف آخر هو يصير المدعين الرواية. مولانا سلمنا والله بالله بشفين العباس بتعبيرنا، سلمنا أنه والله رواية، عمي والله رواية، ولكن يا أخي يحتاج ضابط للدخول في الرواية. آخر آخر بلا ضابط، من اللي عجبه يدخل الرواية يقول العقائد أنا أستفيدها من الآيات والروايات، أنا ما علي بعقول الفلاسفة واليونان، قاتل الله ما أدري كذا، شنو علاقتنا احنا باليونان وغير اليونان؟ أخر مولانا هذا اللي انت تدعي أنا أستفي أكتب العقائد على أساس الآية والرواية، أخر ضابطك في التعارف شنو أنت؟ إذا تعارضت الروايات ماذا تفعل آخر أنت؟ والله ما أدري أنا هذول ماذا أصلا، لو مغرضين ما أدري واحد شون يتكلم منهم، لو جهلة واحد شون ينبيهم ما أدري. أخر يا مولانا في النتيجة روايات الكافي، ما أقول توحيد الصدوق، ما أقول البحار، ما أذني ما أقول هن إيش قد متعارضة، نفس الكافي متعارض لو مو متعارض. أنت شو تقول في النتيجة هذه الروايات اللي ينقلها عن تحريف القرآن؟ ماذا تقول في هذه المسألة؟ في النتيجة راح تنتخب فد روايات بهالطرف لو روايات بذاك الطرف، أكو شي لخا، ولكن ضمن أي ضابط تنتخب؟ ضمن أي ضابط تجمع؟ لا تقول لي جمع عرفي، لأنه الجمع العرفي لا مولد له هنا بعد. لا تقول لي تعارض الأدلة في الأصول، تعارض الأدلة له باب آخر. قال والظاهر من حال المتكلم الجاري وفق الإعدادات النوعية العرفية، فمن الأول الإعداد الشخصي قرينية الدليل الحاكم على المحكوم. الآن أنا ما فصلت كلام باعتبار أنه بعد صفحة يأتي البحث في الحكومة مفصلة. ومن الثاني قرينية الخاص على العام مثلا، هذه باعتبار أنه واحدة من الأمثلة ولا مو فقط مختص بهذا. السؤال الآن نأتي إلى البحث الثاني. البحث الثالث أن القرين كما قرأنا في محله في الجزء الأول من الحلقة الثالثة إما متصلة وإما منفصلة. في هذا البحث الثالث نريد أن نرى بأنه نقوم بعملية الجمع العرفي، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة، أو أنه إذا كانت القرينة متصلة فلا يوجد ظهوران حتى نبحث أنهما متعارضان أو غير متعارضين، أي منهما؟ لأن الجمع العرفي فرع ماذا؟ فرع وجود ظهورين متنافيين متعارضين. فإذا كانت القرينة متصلة قلت رأيت أسدا يمشي أو يضرب أو يسبح، أو رأيت بحرا قمقاما من كذا وكذا، هذا من أقوله، هذه أسدان لها مدلول ولها ظهور، يمشي يسبح يضرب لها مدلول، هذا هم أكو تعارض بينات حتى نحتاج إلى قواعد الجمع العرفي لو ما نحتاج؟ هذا يرجع إلى مبحث تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وهو ماذا؟ وهو أننا قلنا عندنا ظهور عندنا مدلول تصوري دلالة تصورية وهي محصول عملية الوضع خلافا لنظرية التعهد، وعندنا دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الأولى يعني المراد الاستعمالي، يعني يريد أن يخطر المتكلم هذا المعنى في ذهن السامع، فهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى لافظ ذي شعور. ولكنه هسه بنحو الجد، بنحو الهزل، بنحو الامتحان، هذا مو مشخص. الدلالة التصديقية الثانية هي ماذا؟ هو أنه أن هذا مراد له جدا. هذا الذي يشير إليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في الجزء السابع. في الجزء السابع صفحة 173 من تقريرات بحث السيد الهاشم، صفحة 173 هنا يقول: درجة الظهور التصوري، وهو الظهور الذي ينشأ بسبب الوضع ولا يتوقف على أكثر من سماع اللفظ ولو كان من غير الشعور، على ما حققناه مفصلا في أبحاث الوضع. درجة الظهور التصديقي بلحاظ الإرادة الاستعمالية، وهو عبارة عن ظهور حالي في المتكلم يدل على أنه قاصد استعمال اللفظ في معناه وإخطاره إلى ذهن السامع، ومن هنا يتوقف على أن يكون صادرا من ذي شعور. درجة الظهور التصديقي بلحاظ الإرادة الجدية، الذي هو عبارة عن ظهور حالي في المتكلم يدل على أنه قاصد لمعنى كلامه جدا وليس بهازل. ومنشأ هذين الظهورين التصديقيين الحاليين هو الغلبة الخارجية. أساسا قلنا منشأ الظهور هو ماذا؟ أن هذا المعنى مراد للمتكلم فهو حجة. منشأه ماذا؟ الغلبة الخارجية. فإن الغالب في من يتكلم بكلام أن يكون قاصدا تفهيم معناه للمخاطب لا ناطقا باللفظ فقط، وجديا في إرادته ذلك المعنى لا هازلا أو ممتحنا أو متقيا، هذا الغالب. وقد تنخرم هذه القاعدة، ولا يبعد أن يكون ملاك هذه الغلبة هو التعهد النوع العقلائي. إذن السيد الشهيد نظرية التعهد أين يقبلها؟ في الدلالة التصورية لو في الدلالات التصديقية؟ فإذا هذا المعنى باعتبار بحث نظرية الوضع لم نبحثه، هذه أن نظرية التعهد السيد الشهيد يقبلها أو لا يقبلها. السيد الشهيد يرفض نظرية التعهد للسيد الخوئي في وين؟ في الدلالة التصورية. أما في الدلالة التصديقية فيقول: لعله أن ملاك هذه الغلبة هو التعهد النوع العقلائي من قبل المتكلم في حالات المحاورات، ولم وإن لم يصلح لتفسير الدلالة الوضعية التصديقية عندنا كما تقدم. واضح هذا المعنى؟ سؤال. تتذكرون أننا في الجزء الأول من الحلقة الثالثة قلنا بأن القرينة المتصلة عندما تأتي ماذا تفعل؟ تهدم الحجية لو تهدم أصل الظهور. يا ظهور التصوري لو التصديقي. أحسنتم، قلنا الظهور التصديقي وإلا الظهور التصوري يبقى على حاله. يعني أنت بمجرد أن تسمع كلمة أسد ذهنك مباشرة يذهب إلى ماذا؟ بالضرورة يذهب إلى معناه وهو الحيوان المفترس، ولكنه بهذه القرائن يرمي يسبح ونحو ذلك، تقول ليس هو المراد الاستعمالي، ليس هو المراد الجدي. خب إذا لم يكن في القرينة المتصلة في الظهور الذي توجد فيه قرينة متصلة يوجد ظهوران لو ظهور واحد؟ طبعا تصديقيان. يوجد ظهوران تصديقيان لو ظهور تصديقي واحد، يتحدد على أساس من؟ على أساس القرينة لو على أساس القرينة؟ على أساس القرينة المتصلة. إذا لا معنى لقاعدة الجمع العرفي في موارد ماذا؟ في موارد القرينة المتصلة. نعم، بناء على ما حققناه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 288 من أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور وإنما تهدم ماذا؟ حجية الظهور. إذن الكلام الأول له ظهور، يعني ذو القرينة له ظهور، والقرينة المنفصلة لها ظهور آخر، فيقع التعارض، فنحتاج إلى قواعد الجمع العرفي. واضح صار هذا المطلب؟ قال وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا، أساسا لا يوجد ظهور تصديقي لذي القرينة، ولم يحصل تعارض أصلا، لا يحصل باعتبار السالبة بانتفاء المحمول، لو السالبة بانتفاء الموضوع، السالبة بانتفاء الموضوع أساسا، التعارض فرع وجود ظهورين، ومع وجود القرينة المتصلة لا يوجد هناك ظهوران تصديقيان. فلهذا في قبال هذه الصفحة أكو السطر قال وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفي التعارض حقيقة، مو أنه يوجد تعارض ولكنه جمع عرفي يوجد، لا يلغي التعارض رأسا، يعني ينتفي موضوع التعارض سالبا من انتفاء الموضوع. قال ولم يحصل تعارض أصلا، نعم، وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور، وإنما ترفع حجية الظهور لما تقدم، وهذا هو معنى الجمع العرفي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين أن الإعداد إما شخصي، أن الإعداد إما نوعي، التفتوا جيدا ها، الآن يريد أن يأتي ويبين ما هو الإعداد الشخصي ما هو الإعداد النوعي، وهذين المطلبين ما بينهن. قال أن الإعداد إما شخصي وأن الإعداد إما ماذا نوعي، تمام، ثم أراد، طبعا هذا البحث الثالث لو مقدمة كان أفضل، يعني أساسا يقول أن بحث التعارض حقيقة أين في القرينة المنفصلة للمتصلة، ثم والقرينة المنفصلة إما بإعداد شخصي وإما بإعداد نوعي، والإعداد الشخصي كذا والإعداد النوعي كذا، انتهى البحث. ولكنهم ما التزم بهذا، والأمر سهل، ليس من دأب الأعلام والمحققين هذه المناقشات، هذه المناقشات ليست لها تلك الأهمية، المهم هذا المطلب، وهو أن القرينة المتصلة تهدم أصل بحث التعارض، تنفي التعارض مطلقا، والقرينة المنفصلة هي محل التعارض، ثم القرينة المنفصلة إما بإعداد شخصي وإما بإعداد نوعي، والإعداد الشخصي كذا والإعداد النوعي ماذا كذا، فلهذا والقرينة قرينية ناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم. بعد هذا مو ظهور نرجع فيه إلى العرف، لا بد أن نرجع إلى ماذا، إلى كلام المتكلم، لنرى أن هذا الإعداد الشخصي والمفسر الشخصي موجود أو غير موجود، سواء طابق موازين العرف والعقلاء أو لم يطابق. يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر، هذه أحد مصاديق الإعداد الشخصي، وإلا هناك، فلهذا قال مثلا، لأن هناك مصاديق أخرى للإعداد الشخصي. أما والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن نرجع إلى العرف، التفتوا جيدا، نرجع إلى العرف لنرى أنه يجعل الكلام الثاني أو يجعل القرينة مفسرا، قرينة المنفصلة ها، يجعل القرينة المنفصلة مفسرة للكلام الذي هو ذي القرينة أو لا يجعل، لا بد أن نتعرف أن العرف يرى أو لا يرى، لا بد أن نرى أن العرف يوجد عنده هذا الضابط، يوجد عنده هذا المفسر أو لا يوجد، يجعل هذا الكلام مفسرا أو ذاك أو لا يوجد. السيد الشهيد رحمة الله تعالى على طريقته في هذه الأبحاث، السيد الشهيد رحمة الله تعالى على أدفة خصوصية في فكرة، هذه الخصوصية خصوصية رياضية، يعني دائما من يبين مطلب ما يعطيك يا متناثر، يعطيك يا ضمن شنو، ضابط قانون حتى تقدر تطبقه، مؤخر إذا ما بضابط شي يصير، مرة تطبقه مرة ما تطبقه، مرة تخالفه مرة توافقه، وهذا يجعلك متهافت أنت هم في الفقه هم في الأصول هم في كل مباني دائما. حتى رحمة الله على أتذكر كنا في خدمته في بحث المسح مسح الوضوء مولانا مسح مولانا إجا سوى ضوابط أن الماء إذا كان هالشكل فالمسح يجوز أو لا يجوز ضوابط حتى أنت تيجي مكلفة تريد تطبق أخر الرسالة العملية ما تدري أخر شو تطبق. حتى الآن السيد الشهيد أيضا صار بالصدد ذاك أن يعطيك ضابط متى يجعل العرف متى نحرز أن العرف يجعل الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول هو يفسر الأول من خلال الكلام الثاني. يقول ضابطه واضح ما هو؟ يقول أنت هذين الكلامين مو مفروض منفصلة؟ ماذا أفعل به؟ اجمع نسويهم في الكلام واحد. شوف يبقى لهم ظهورين لو يصير ظهور واحد يعني ينفي التعارض لو يبقى التعارض. إذا نفى التعارض يعني ماذا؟ يعني اجعل القرينة المنفصلة ماذا؟ متصلة. فإن نفى التعارض موضوعا إذا بينهما جمع عرفي أو ليس بينهما؟ ها؟ يوجد جمع عرفي. فإن نفى التعارض يوجد جمع عرف وإن لم ينفي التعارض فوجد له واقع التعارض بعد واقع على حاله مع جمعهما. ولعل الإخوة الحمد لله دارسين بعد مكاتب تذكروا أول ما تدخلون بحث المكاتب المحرمة عندك ذن الروايتين رواية ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. خب تتذكرون بغض النظر عن الشاهد من الروايات أنه يريد أن يجمع لا العرف يجي لها هذه الرواية اجمع مولا اجمعا سويهم قرينة متصل جملة واحدة ثمن العذرة سحت يعني شنو فيه بأس سحت يعني حرام فيه بأس وبيع العذرة لا بأس بأس ولا بأس متنافي لو مجتمع واضح جدا. إذن الحكمين وين منصبان على شيء واحد هذا يقول فيه بأس لكن يقول ماذا لا بأس. أما أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء قرينة منفصلة وهذه الجملة اجمعا أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم أكو تنافي لو ما أكو تنافي ها؟ لا يوجد أي ترى لماذا؟ لأنه هذه ولا تكرم الفساق منهم يقول مرادي من العلماء الأول يعني شنو؟ ها؟ يعني العدو إذن الضابط في أنه يوجد بين المتعارضين جمع عرفي أو لا يوجد طبعا دائما مو هالبساطة ها؟ هسه هذه الأمثلة اللي ضربناها بسيطة ها؟ ولا لا تقولوا خذ الحمد لله رب العالمين على الفقه هو بسيط هذا هو اللي انتم مسوينه في التعارض وضاف تبين في قاعده بسيطه واحد يطبق لا مولانا في كثير من الاحيان انت وكثير من اختلافات الفقهاء هاي منشاه وهو انه واحد مع الاخر هنا يقول اكو تعارض ويوجد جمع عرفي اخر يقول لا ماكو جمع عرفي اكو هنا تعارض مستقر ولا يوجد جمع عرفي تصور هذا مثالنا كان واضح وإلا أمثلة في الفقه دقيقة جدا لا يمكن أن تعرف أنه يوجد تعارض أو لا يوجد يعني يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي لأنه في النظر البدوي يوجد تعارض. قال والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك يعني أن البناء العقلائي والعرفي قائم على أن يجعل تلك القرينة مفسرة للكلام والطريق إلى إحراز ذلك البناء العرفي غالبا التفتوا جيدا غالبا مو دائما هذا الطريق تام بعض الأحيان لا يمكن هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا يبقى في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي. فإن رأينا ذلك يعني في حالة الاتصال يبقى اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الآخر وتعطل اقتضاء آخر، يعني تمنع عن انعقاد ظهور الآخر. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا بعد الاتصال، عرفنا أن الكلام الثاني قرينة عليه. وعلى هذا الضوء بعد مطلب جديد لا يوجد، هذه المباحث التي أشرنا إليها بالنحو المتقدم، وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقتان، الذي قلنا أنه هذا خروج عن محل باب التعارض، عن باب التعارض. ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة لما عرفته، كما أن بناء العرف هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الطريق الذي ذكرته، والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هذه. كما أن بناء العرف قائم على أن ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور، فهو في حالة الانفصال يعتبر ماذا؟ قرينة، ويقدم بملاك القرينية. هذا نفس المطلب الذي ذكرناه، ماذا؟ ملاكه. وهذا مو من ابتكاراته، قدس سره وقدس سره في تقريرات بحثه الجزء السابع صفحة 178، لكن له الفضل في تحقيقها. يقول: وهذه التوسعة هي التي عبر عنها المحقق النائيني قدس سره بالقاعدة القائلة أن كل ما كان قرينة وهادما للظهور التصديقي على فرض اتصاله فهو قرينة هادم للحجية على فرض انفصالها. عبارة المرزا رحمه الله تعالى عليه، ولكنه نقحت في كلمات السيد الشهيد واستفيد منها، وهو أن الضابط أن القرينة المنفصلة يمكن أن يجمع بينها وبين ذي القرينة بجمع عرفي. الضابط ما هو؟ اجعله قرينة متصلة، فإن هدم أصل الظهور فهو في كونه منفصلا ماذا؟ يهدم حجية الظهور. أما إن جعلته قرينة، جعلت القرينة المنفصلة متصلة ولم يهدم أصل الظهور، فهو في انفصاله ماذا؟ لا يمكن أن يوجد بينهما جمع عرفي. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. هذه هي نظرية الجمع العرفي، نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها. أما تفصيلا، هذا إجمالا، وأما تفصيلا، أما تفصيلا فيقع البحث في أقسام التعارض غير المستقر: الحكومة، التخصيص، التقييد، وماذا؟ التخصص. يشير إليها جميعا أم لا؟ الحكومة والتقييد والتخصيص، بل ظاهرا هذه الثلاثة. هسه في الظلم طبعا بحث الورود تقدم، بعد لا يشير إليه هنا. هسه لقائل أن يقول: لماذا قدم بحث الورود مع أنه كان لا كان ينبغي تقديمه، باعتبار أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أساسا يريد أن يبين ما هو داخل في باب التعارض وما هو الخارج عن باب التعارض، فأخرج ماذا؟ أخرج الورود من باب التعارض ثم دخل ماذا؟ في التعارض المستقر وغير المستقر. وإلا فالورود قلنا فيما سبق أساسا ليس داخلا في باب التعارض. أولا الحكومة. أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر: الحكومة، من أهم أقسام التعارض غير المستقر الحكومة، من أهم الأقسام. بس لماذا؟ وذلك لدقة المطلب الذي يوجد فيه أولا، وثانيا لأنه لا يمكن أن تحكم فيه القواعد العرفية والعقلائية. لماذا؟ لأنه قلنا أن الإعداد فيه إعداد شخصي، لا أنه إعداد نوعي حتى نرجع إلى العرف والعقلاء لننشخص أنه ماذا يقولون فيها. أنا أذن له بعد خلوه هذا البحث باعتبار أنه مطلب فندخل فيه مخرج منه. المهم أنا ما عندي مانع أن الإخوة يبدأون الساعة 11، لكن باعتبار أنه يظهر الإخوة عندهم دروس قبل هذا، فلهذا دروس نضي 4 دقيقة. هل جهة الأذان؟ فما نستطيع. الحمد لله رب العالمين.